ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. نعم صارت صح عينيه. اللهم صل على رسول الله. نعم. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. اللهم صل على رسول الله. نعم. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيها، ثم وقف عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثة، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة، ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفاء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة، ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا. نعم. قالوا: هذا أمر قد توجه. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه يعني مجمل ذكر غزوة بدر التي فتح الله بها، نصر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وخذل عدوه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن ينصرهم على عدوهم. بقي بعض أحكام الصيام، أحكام القضاء، وصلنا بالأمس في حاشية الروض المربع إلى قوله: وإن مات بعد أن أخره لعذر. فالضمير يعود على ماذا؟ نعم، صفحة 39. وإن أخره، وإن مات، قال وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. إيه، أخره يعني أخر القضاء. وإن مات بعد أن أخره، أخر القضاء لعذر، يعني شخص أفطر لعذر مرض واستمر معه المرض فأخر القضاء لهذا العذر، أو أخر القضاء للسفر، أو أخر القضاء لعذر، أي عذر، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنه يكون عليها القضاء فلا تقضيه إلا في شعبان. لكن لو مات في أثناء هذا التأخير لعذر فلا شيء عليه. نعم، فلا شيء عليه. ماذا يقول في الحاشية؟ أي لا شيء عليه. وذكره النووي اتفاق أهل العلم، ولو مضى عليه أحوال، لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. وأما الحي فتسقط، يعني الحج إذا ما وجب عليه ومات سقط. نعم. أما لو وجب عليه الحج، وجب عليه الحج ولكن ما تمكن من فعله فمات، أيضا يسقط. نعم. قال: وأما الحي فتسقط الكفارة دون القضاء لإمكانه. الحي لو أخره لعذر، أي نعم، تسقط الكفارة، أما القضاء فلا يسقط. نعم.

فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل عنه بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يجبه على عاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين والقضاء إنما يجب على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة، والواجب بالشرع أيسر من الواجب بالنذر. وقال: وأما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، ولكن إذا صلى عن الميت أحد أبويه تطوعا وأهداه له، أو صام عنه تطوعا وأهداه له، نفعه ذلك. وقال في حديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إنه إن تبرع بصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال. قال: وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاء نذر الصوم عنه، نص عليه وعليه الأصحاب، وتقدمت الأدلة عليه مع ما يأتي. قال الموفق: ولا إطعام فيه بعد الموت بخلاف رمضان. وقال هو والشيخ وغيرهما: ولا كفارة مع الصوم عنه ولا إطعام. قال: أو حج نذر استحب لوليه حج النذر عنه، وهو مذهب الشافعي لصريح خبر ابن عباس في من نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. رواه البخاري وغيره من غير وجه. قال في الفروع: ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب الأخبار فهو عذر باطل لصحة ذلك عن أئمة الحديث. نعم، يعني النذر نعم يقضى عنه، أو اعتكاف نذر، نذر أن يعتكف، نعم استحب لوليه الاعتكاف عنه. نقله جماعة وهو قول الشافعي. وقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضي، فقال: اقضه عنها. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، ومعناه في الصحيحين. ولأنه يروى عن عائشة وابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم. أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، نص عليه وعليه الأصحاب، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم أي صومي عنها. وفيه فقال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وفي الباب أحاديث أخر. نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، أي والنذر أخف من الواجب بأصل الشرع في الحكم، لكونه لم يجب بأصل الشرع وإنما وجبا أوجبه الناذر على نفسه، فصحت النيابة فيه. والولي هو الوارث، فإن لم يخلف الناذر ونحوه تركة لم يلزم الولي شيء اتفاقا، لكن يسن فعله عنه لتفرغ ذمته كقضاء دينه. قال النووي وغيره: الولي القريب عصبة أو نسبا وارثا أو غير وارث، لتفرغ ذمته. نعم. قال: فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، أي وإن صام عن الميت الذي وجب عليه النذر غير ولي الميت جاز مطلقا بإذن الولي والورثة وعدمه، يعني وعدم الإذن. نعم. لأن ذلك الصيام من الأجنبي تبرع، فجاز منه كقضاء الدين لأنه عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين. قال: وإن خلف تركة وجب الفعل، أي فعل النذر على ما تقدم وكقضاء الدين، فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، أي يفعل الولي ذلك النذر، وكذا حجة الإسلام بنفسه استحبابا، أو يدفع من تركته إلى من يفعل عنه ذلك، ويجوز أن يحج عنه بإذن وليه بلا نزاع وبدونه على الصحيح من المذهب. ويجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد على عن عدتهم من الأيام إلا فيما يشترط فيه التتابع، فلا تصح النيابة إلا من واحد، لا من جماعة اختاره المجد والنووي، واستظهره في الفروع وصححه في تصحيحهما. قال: ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، أي فإن لم يفعل الولي فعليه أن يدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، لأنه فدية الصوم ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام. وكذا اختار الشيخ وغيره أن الصوم عنه بدل يجزئ بلا كفارة، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه، أي كل ما تقدم لا يلزم إلا في حق شخص أمكنه صوم ما نذره بأن مضى ما يتسع لفعله قبل موته فلم يصم، فيفعل عنه لثبوته في ذمته كقضاء دينه من تركته. فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، أي دون البعض الآخر، كمن نذر صوم شهر ومات قبل 30 يوما، فيصام عنه ما مضى منه دون الباقي، لأنه لم يثبت في ذمته، بخلاف المقدار الذي أدركه فإنه يثبت في ذمته وإن كان مريضا، لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في ذمته، بدليل وجوب قضاء رمضان مع المرض ونحوه. وكذا لو نذر صوم شهر معين فمات في أثنائه فعل عنه ما مضى من الشهر إذا لم يفعله لمرض ونحوه، وكذا لو مات وعليه حج منذور فعل عنه ولو لم يمكنه فعله في حياته لجواز النيابة فيه حال الحياة، فبعد الموت أولى. ومن مات قبل دخول شهر نذر صومه لم يصم ولم يقضى عنه. قال المجد: هذا مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا. أي من نذر أن يصوم مثلا، هو في الآن في رمضان، نذر أن يصوم شهر المحرم القادم فمات قبله فلا شيء عليه، لم يصم ولم يقضى عنه. هنا قال: والعمرة في ذلك كالحج، أي العمرة في أنها تلزم بالنذر كالحج في لزومه، لكن لا يعتبر تمكنه في حياته على الصحيح من المذهب. ومن مات عليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه أطعم عنه من رأس ماله. يعني من مات عليه صوم من كفارة أو صوم دم متعة، ما وجد دم، يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أو قران مثله 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إذا ما وجد الهدي ونحوه، إذا كان عليه صيام، من مات عليه صوم من هذه الأمور أطعم عنه من رأس ماله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.